القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنشأ وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان اوعى تكشر اوعى تكشر إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين في سهرة الراديو صديقي، دايما إحنا بنسجل مع عشاق ومستمع الراديو. النهاردة أنا ضيفي مش عاشق للراديو فقط، هو عاشق لمصر، هو مصري أصيل، هو سيادة اللواء دكتور سمير فرج المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. برحب بيك يا فندم وسهرة سعيدة إن شاء الله. أهلا بيك وكل السادة المستمعين، ويا رب تبقى سهرة جميلة لنا كلنا، ونعرف الناس من الناس اللي سايقة العربيات وبتستمع، أرجو أن احنا نسعدهم في هذا اللقاء. الراديو بالنسبة لدكتور سمير فرج منذ الصغر بيمثلك إيه؟ بصي، زمان ما كانش فيه تلفزيون أيام ما كنا صغيرين، فكان الراديو هو تقريبا كل حياتنا. مش عايز اقول لك كنا بالليل في البيت في العيله. منين اصلا انا؟ من بورسعيد. فكنا بالليل في البيت لما كان على العشاء بالليل كنا نقعد ونقعد مع ابونا وامنا ونتعشى، كان الراديو هو صديقنا فعلا في البيت. فكنا بنسعد بالاغاني بتاعته والحلقات، المسلسل بتاع خمسة وربع كل يوم رئيسي. الرئيسي ده كانت العالم كله في مصر بتستناه والعالم العربي. اكتشفنا، انا مش هنسى لما رحنا العراق مرة كانوا بيحكوا لي ان مسلسل سمارة ده اللي مكسر الدنيا. ده كانت العراق بتقولوا ما فيش حد في الشارع بيمشي مستنين مسلسل سمارة. فحقيقي كنت بتلاقي الراديو ده كان بيجمع مصر كلها، وكلنا عشنا مع الراديو. وحتى لما التلفزيون طلع كل الناس فاكرت الراديو هينتهي، لا الراديو مازال حد النهارده. الراديو عشت معاه وانا طفل بورسعيد ايام ما حصل عدوان 56، حياتنا كانت الراديو. قعدنا في البدرون 4 ايام والانجليز والفرنسيين بيهجموا على بورسعيد، وابويا وقاعد وجنبه الراديو، وساعتها كنا بنسمع البي بي سي عشان نعرف هيضربوا فين بورسعيد، ويقول لك ابعدوا عن شارع كذا وشارع كذا الانجليز. طبعا. ولكن الراديو كان حياتنا، كنا عايشين مع عبد الناصر، ولما قالوا الخطبة بتاعته في الأزهر وصمدوا، فكان رمز الصمود لنا بورسعيد هو الراديو، عن طريق الراديو. فالراديو حقيقي بيشكل لنا حاجة جميلة جدا في الفترات اللي فاتت دي، وزي ما قلتلك من أول فترات بورسعيد وبالذات من أيام 56. وحتى بعد 56 أنا فاكر لما كنا في الصيف على البلاج، ومش هنسى يوم أنا مثلا بحب أغنية كل ده كان ليه لعبد الوهاب. كل ده كان ليه دي كنت أنا لسه صغير جدا، وكان بالليل بقى الأعداد السمر إنك بتفتح الراديو وتحت الكابان الخشب، وكان ما فيش كهرباء، فكنت داخل الكلوب اللي كان بيشتغل بالكيروسين. والراديو كانت تسليتنا، وانا فاكر ايام ما طلعت كل ده كان ليه، وزي بحبها جدا انها بتفكرك بالايام الجميله. وانا طفل ومفيش لا مسؤوليات ولا حاجه، وقاعدين بالليل تحت الكابينه وفي الهواء بتاع بورسعيد، حاجه مفيش مسؤوليات. ايوه مفيش مسؤوليات. طبعا. وقاعده بتسمعي عبد الوهاب وكان بيغني اغنيه كل ده كان ليه لما شفتها. وكان الراديو شكله ايه؟ الراديو كان، بصي انا الاول كان راديو بيتنا كان راديو خشب كبير مولارد، مش هنسى او فيليبس، قطعه الموبايل اللي احنا عارفينها زمان. بعد كده بقى لما كبرت شوية كان بدأ يطلع لأول مرة ترانزستور بالبطاريات. وكان برضو كبير شوية بقى. تمام. فبالتالي برضو كنا بنحطه الاريال، وكان الصبح بقى بورسعيد على البلاج بقى تلاقي كلنا كل يوم بنتمشى من اول جليسيب لحد النادي المصري على المية، تلاقي كل واحد بقى من الناس شايل الراديو ورافع الاريال. طب ده الاريال ده عشان اللي الموجة الشورت ويف، لكن انت بشغل على الميديم، انما عشان يبين للناس انا معايا راديو من الراديوات الكتيرة. كل ده كان ليه لما شفت عينيه، كل ده كان ليه لما شفت عينيه، كل ده كان ليه لما شفت عينيه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه أو انشغلت عليه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه أو انشغلت عليه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه، كل ده كان ليه كان ليه ليه ليه ليه. الذكريات التانية بقى اللي الراديو ده كان حياتنا، رحنا اليمن ثلاث سنين في اليمن من تقريبا 64 لحد ما رجعت سنة 67 قبل النكسة على طول. ما كانش عندنا حاجة في اليمن تربطنا في مصر غير الراديو، وكنا بنشوف بنسمعه بالليل الصبح، لا ما بيوصلش الشورت ويف بقى، وانا شغالين الصبح تدريب او بناء المواقع او بتاع، بالليل حياتنا الراديو. كانت اميل لسه طالعه الشرق الاوسط، انا فاكر كان في مذيعه اسمها سوسن سامي، وكنا بنبعت لها نقول لها معرفش موجوده ولا لا، نبعت لها جوابات وما يطلبوا المستمعون، برافو عليكي. كنا نبعت وكل الكتيبه بقى تبعت لاهله بتاع ونسمع بعضه، وكنا بالليل عايشين مع الراديو الشرق الاوسط بس ولا الشرق لا الشرق العربي بتاع، انما كانت راديو الشرق الاوسط كانت لسه طالعه جديد، حتى شبابيه بقى شبابيه جديده كلها اغاني. فكنا اياميها ايه، وكان اغاني اجنبي واغاني مصري. فانا بفتكر عموما كراديو يعني، انما صوت العرب كنا بنسمع. كنت بعت لها طلبت اغنيه ايه بقى؟ لا ده كتير قوي، ده لا ده كتير قوي، كان بقى اللي كنت لسه خاطب. أيوة. وخطيبتي بقى اغاني الحب والكلام ده كله، كلنا كل الكتيبه. أيوة. يعني كتيبه كلنا جوابات كل يوم، ونسمع نشوف بالليل ما يطلبه المستمعون. فحقيقي بقى وعشنا بقى. شوفي اكتر اغنيه بحبها وبكرهها. بتحبها وبتكرهها؟ ده تناقض غريب قوي. انت عمري. طيب بتحبها تكرهها؟ لان بكرهها ليه بقى؟ شفت فيها يوم ما كانت بتتزع في مصر، كان أسوأ ليلة يوم في ليلة في حياتي. كنا في اليمن. وأنا كنت خاطف فصيل عن 30 عسكري. وطلعت عملية بالليل عشان ناخد نستولي على جبل. وجنبي سرية تانية، وكانش عندنا في اليمن كان في راديو كده صغير اسمه الويلكو، ماركة ويلكو. كان في جيبي. وطلعنا فوق، أو ما طلعنا اتحصرنا. تمام. وقعدنا ما عندناش حاجة خالص، تخيلي، وفوق فوق جبل والجو تلج. كنت بحتمي بالجهاز اللاسلكي. مفيش حاجه بقى، والعساكر متوزعين وقاعدين طول الليل مستنيين اي هجوم من اليمنيين ياخدوا الجبل تاني مننا. وفتحت الراديو وسمعت انت عمري. مصر كلها سعيده بانت عمري، لقاء السحاب، عبد الوهاب، ام كلثوم. وانا بندم او بشوف اقصى ليله سيئه وانا عادي 18 سنة وقاعد فوق جبل وبسمع انت عمري ومتحاصر والدنيا تلج، انت فاهمة؟ فيوم ما بفتكر انت عمري يعني احنا لو زعنا لك دلوقتي لا لا لا طبعا لا ابدا ابدا لا، كانت اغنية حلوة وجميلة، ولكن اما بسمعها بفتكر لحظة كانت مؤثرة في حياتي فعلا. سيادة اللواء دكتور سمير فرج المدير الأسبق لإدارة شؤون المعنوية للقوات المسلحة وأحد عشاق الراديو وواحد من حبايب مصر. طيب خلاص بقى أنت رجعت من اليمن، الراديو بقى. لا برضو عايز أقولك حاجة برضو في أغنية لا لا قبل اليمن. لما دخلوا الفرنسويين والإنجليز بورسعيد وخرجوا، يوم ما خرجوا يوم 23 ديسمبر اللي هو العيد بتاع بورسعيد دلوقتي. كانت أحلى أغنية سمعتها، كانت عاد السلام يا نيل. عاد السلام يا نيل. دي فعلا يعني مهما قلت لك كانت اغنيه حلوه. ولحظه دخول القوات المسلحه في بورسعيد يوم 23 ديسمبر، واليوم ده مع الأغنية دي كنت فوق بيت عمي واتفرج بقى على القوات وداخلة والشعب حواليها والأغنية بتتزع, قررت أبقى ظابط وخش القوات مسلحة. يعني هي الأغنية دي اللي غيرت المسار, غيرت مساري. آه طبعا طبعا, قلت فعلا. لازم أبقى ظابط ولازم أبقى زي العساكر دول داخلين ولازم أحمي بلدنا, لأن شفت تعمل فينا إيه في 56 في عهد السلام. يعني اللي بالمناسبة برضو ساعة قلبك دي كانت من البرامج. انت اول ما جبت السيرة وشك ابتسم, يا ابتسم ليه؟ كنت وانا صغير في المدرسة بطلع اقلد الخواجة بيجو وبلامع, فكنا بنعمل دوت وقتها في المدرسة بقى ورحلات الشباب. فكان ساعة قلبك دي كانت مصر كلها بتستناها. الخواجة بيجو وبلامع دي كانت اسطورة. واحمد الحداد الغلغاية ولا لا لا, حقيقي كان الراديو ممتع بالنسبة لنا. وعشنا في أحلى لحظات حياتنا صدقيني أيام هذه الفترة. ده شهر المشاه والمروض, ده عجب. أزل الخواجة أقفشه, أنا أقفشه حلو قوي. شهر مفترق ده, قفشتك يا اللي ماشي والله ما نعتك. يا خبر اسود, مين هو أنت؟ ماشي يا أخوي, عمال تطوح في إيديك ولا كأنك عامل مخالفة. مخالفة؟ الراجل دي يظهر على رخل نط في كرسو. الحسيات بسرعة بتاعت المخالفة. اسم الست بتاعتك لما اخذ يا ابني اسم الابعد. يا خباب ما لس لزوم حكاية الاسم ده. شوف اسمك, يعني اسمك ما تعطلنيش, مش فاضي. خلاص ورايا خواجات كتير وانا فاضي لك. انا طيب خلاص. ايزو مسفريتو كاتوليانو بستالو ارسيان جندبلو كوكات باولو فستاولو بولو فينو بيجو. بقوا مخالفتين على سمي عامل زحمة. انت دلوقتي ايه عاوز مني؟ ايه ازاي يا شبابي افهمني ازاي. انا من المشاة وانا من السواري. ايه احنا بنلعب يا شبابي؟ اه احنا بنسلى. بقول لك انا من المشاة وماشي على الخط مظبوط. عشان كده هتصرك مخالف. ليه بقى؟ رجلك جت على الخط الابيض وسخته. طب ودي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها مخالفه. هي ام ولمعة تطلع عينيها في الغسيل طول الليل وانتوا تدهوسوا؟ ادي بقى. ايه هي ام ولمعة بتغسل الخطوط دي؟ كل خطوط البلد يا علا. انت بتقول ايه يا جدعان؟ وشرفك غسل خط حلوان امبارح. خط حلوان؟ وعاديك على اللي نزل منه. نزل منه فين؟ فطوره يا علا, فطوره. هو مين؟ اخويا, ما انت عارفه, صاحب الجلابيه الدبلال. الدبلال المخططة على الاخمر الجديدة بتاع اخوك صلبي. الله يخرب بيتك لبيت اخوك صلبي. دكتور سمير فرج, يعني انا عايز اقول للسادة المستمعين, لان انتوا سمعنا لكن مش شايفين تعبيرات وجه سيادة اللواء دكتور سمير فرج، أول ما قلت ساعة لقلبك ابتسمت، وبعدين قلت لي لا لا لا ده كانت فترة ورحت مكشر. يعني تناقض غريب جدا. لأن دلوقتي للأسف ما عندناش الأغاني الجميلة اللي اتعملت في 56. ما عندناش انتماء حضرتك. لا مش انتماء، ما عرفش يعني. قولي لي كده أغنية مسمعة النهاردة، يعني يمكن عادة الأغنية بتاعت شيرين بتاعت الشهيد. دي صعبة بتخليني فعلا يعني اقول لك اتاثر جدا. يعني ما عادش ده كان زمان مين عبد الحليم ونجاته وفايده كامل وام كلثوم كان كله ده كان قول اما تلاقي فيلم زي اغنيه زي الله اكبر وخدتها ليبيا تعملها النشيد الوطني بتاعها عملتها النشيد الوطني بتاعها السلام الجمهوري. فكان زمان كميه حصيله الاغاني الوطنيه ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد الاطرش وبيتباهوا في انهم والله وطني حبيبي الوطن الاكبر. أيوة. شوفي الملحمه الرهيبه. تعرف ان وانا في الاوبرا وانا رئيس دار الاوبرا وفي احد الحفلات القوميه اللي كنا بنعملها كل احنا كان عندنا في سنه 3 حفلات عملنا وطني حبيبي الوطن الاكبر بالاوركسترا. شوفي كم من كام سنه ولو تشوفي الناس سليم سحاب طبعا سليم سحاب فلو تشوفي الناس عاشت معاها ازاي وكانت بتحكي قصه ورده جزائريه وتكلم عن الجزائر. لا لا الأغاني الوطنية زمان كانت رائعة وكان الناس متجاوبة. الفترة بقى اللي أثرت فينا قوي كده بقى فترة النكسة. النكسة. وعشان كده أنا ما بسمع أغنية عدى النهار لعبد الحليم حقيقي بتأثر قوي وبفتكر النكسة وبفتكر وإحنا على قناة السويس على المية والعلم الإسرائيلي قصادنا. كانت الأغنية دي كانت بتقطعني وأنا بسمعها. كنت تسمعها وأنت خاصة إيه وإحنا على الجبهة ما كانش فيه التلفزيون الراديو ما كانش فيه إلا الراديو. فهو إحنا كنا زمان بنضحك مع بعض ونقول إيه التسليح للواحد فينا إيه البندقية والراديو. الأغنية الثانية اللي عبد الحليم برضو كانت أحلف بسمعها هو ده اللي كان بيقولها في كل حفلة في كل مكان. فعبد الحليم فنانين كانوا مصريين بيحبوا مصر. خلي بقى يروح مثلا ليبيا يغني أغنية أيام الملك يغني أحلف بسماء. الجزائر أحلف بسماء بيروت فكانت بتخلي حتى التعاطف العام بتاع الشعب العربي في كل مكان مع مصر. أحلف بسماها وبتربها أحلف بتربها وأبوابها أحلف بسماها وبتربها أحلف بتربها وأبوابها أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا أحلف بسماها وبتربها أحلف بتربها وأبوابها أحلف بسماها وبتربها أحلف بتربها وأبوابها أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا أحلف بسماها وبتربها أحلف بدروبها وأبوابها أحلف بسماها وبتربها أحلف بدروبها وأبوابها أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع أحلف بالقمح وبالمصنع أحلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. وأم كلثوم اللي كان بتلف تلم للمجهود الحربي أسطورة وراحت لم الذهب من الدول العربية للمجهود الحربي. ده خلت الستات في الكويت اللي راحوا كلهم قلعوا صيغتهم وما قاعدين كانوا بيلموا حتى البتاع ما لقوش باسكت جابوا ملايه من الفندق لموا فيها كل الذهب عشان لمصر الله يرحمه. ففي فنانين كانوا عظام في هذا التوقيت. وعايز اقول لك اللي كان الوصله اللي بيننا وبينهم هي الراديو. احكي لي بقى قصه تانية عن الراديو. كان زمان في مسلسل العسل المر بتاع كريمة مختار. انا كان عندي ربنا يشفي انا كان عندي ايامها 12 سنه في بدايه سن المراهقه. وصوت كريمة مختار زمان تحسي يعني انا حبيت كريمه مختار وانا شاب في بدايه حياتي المراهقه لان من صوتها والمسلسل كان تحفه. دي اسره فنيه كريمه مختار طبعاً من اسره طبعاً فنيه طبعا طبعا طبعا انما صوتها ربنا ادها دي دي موهبه موهبه. فعشقت كريمه مختار. والراديو بقى ميزه وعيب انك ما شايفه الشخصيه اللي قدامك انت فاهمه الخيال فبيديك الخيال. فمع الصوت الرائع والمسلسل فحطيت كريمة مختار في صورة عندي انها احلى من برجيت باردو او صفر لوري من ايام زمان. فحقيقي فالراديو لا راديو ممتع بيديك الخيال وتسمعي وتتخيلي اللي انت عايزاه. لكن التلفزيون او السينما خلاص المشهد المشهد هو ده كده. أيوة. انما راديو لا راديو جميل جميل جميل. وانا في انجلترا طبعا انا كنت بصحى الصبح وانا طالب الراجل باتمان المراسلة يخبط عليا 7 دقيقة يدخل ويدوس يفتح اون على الراديو اسمع 7 o'clock news في البي بي سي. كنت بقى سعيد في الخمس دقايق الاولانيين اني بسمع الراديو بسمع الاخبار. لما تنزلي بقى المحاضره او السكشن بتلاقي المدرس يقول لك الاخبار ايه النهارده. فبدل ما انزل اقرا الجرايد فالخمس دقايق في الراديو. فانا عايز اقول لك الراديو ده في حياتي انا بالذات كان بيمثل طفره كبيره جدا في حياتي ان انا عشته كله مع. ولما جيت بقى مدير الشؤون المعنويه بدينا بقى عملنا برامج كتيرة في الراديو كنت بهتم. وكنت أنا أكبر واحد مؤمن إن الراديو سيظل له مكانة والحمد لله النهاردة. يعني البساط مش هينسى أبداً أبداً أبداً أبداً. النهاردة الفلاح اللي بيشتغل الصبح في الحقل بتاعه حطت قدامه مين؟ الراديو. الراديو مش التلفزيون مش التلفزيون بيشتغل وسمع الراديو. أنت فاهمة؟ ففي كل اللي سايق عربيته الصبح اللي رايح الشغل صح انت فاهم المراه في المطبخ حاطه ده في رمضان. طب هقول لك حاجه ايوه رمضان أنا قعدت في رمضان فترات اللي هي قبل الفطار دي كان بعض الاذاعات كنت بطلع فيها كتير قوي بس ذات يوم مثلا 10 رمضان كنت ببقى بضيف على الفطار. مش عايز اقول لك عملت لي شعبيه كبيره جدا بين الستات لان كل واحده فيهم حاطه الراديو في المطبخ وهي بتجهز الفطار. أيوة. وبتسمع سمير فرج بيتكلم على يوم 10 رمضان. لا الراديو راديو حاجه جميله. طيب احنا برضو مش عايزين نعدي بقى سياده اللواء دكتور سمير فرج. يعني احنا اتكلمنا عن القوات المسلحه وشؤون معنويه ما ننساش بقى الفتره اللي كنت سيادتك فيها محافظ محافظه الاقصر اول محافظ لمحافظه الاقصر. بصي اولا الراديو مثلا خلى النشيد القومي الغير معلن اللي هو الاقصر بلدنا بقى هو النهارده النشيد القومي بتاع الاقصر الاقصر بلدنا. وتلاقي في الاحتفالات كلنا الاقصر بلدنا. تلاقي ما فيش بيت في الاقصر الا ما فيه الكاسيت بتاع شريط الاقصر بلدنا المدارس الاقصر بلدنا. انت فاهمه النشيد القومي غير النشيد معلن ده لفظ جميل جدا يا فندم. فكنا لدرجة الولاد بتوع التنورة والكلام ده لما كان بيجونا ضيوف ما انت لازم تعملي حاجة يعني. فكنت بتضايق انهم ايه يحطوا حاجات معينة مثلا بتاعت التنورة. قلت لهم لا نحط الأقصر بلد. فكنت بقول لهم this is our national anthem للأجانب. أيوة. ده النشيد القومي بتاع الأقصر. فعشان كده طبعا انا بعتقد ان برضو الأقصر شافت فترة كويسة جدا. واعتقد الاغنية دي من الراديو كانت لها اثر كبير. كانت تأثير قوي. حتى احنا لو كلمنا عن السياحة فأي يعني جانب من جوانب السياحة يروح حاطين الاقصر بلدنا. بالزبط. حتى لو ما كلمناش عن الاقصر. على الاقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتفسح وتقول عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. نصر بلدنا بلد سواح يا الأجانب تتفسح وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. دكتور سمير فرج يعني حضرتك قلت جملة كده جميلة مش عايز أعديها رمضان ويا سلام على رمضان. انت ليه ما جبتش الحاجات بتاعة رمضان اللي بتزاع في الراديو ومحدش يعرف يفطر غير لما يسمع النقشبندي. وبعدين رمضان جانا. لا وبعدين يعني في اغنية ايه مثلا يجي اخر رمضان ولا لسه بدري يا شهر الصيام وهلت الليالي وهلت. ففي اغاني احنا عشناها قبل التلفزيون ما يطلع. عشناها من مين؟ من الراديو. الراديو كان بيعمل مسلسلات في رمضان بتاعة جحا واسماعيل ياسين. لا لا لا ما انت عشان كده انت مش هتلاقيها طبعا عندكم. جحا واسماعيل ياسين كان جحا مسلسلات يعني؟ لا كان حاجه بالليل في رمضان عشان كجحا. انا اعرف شويكار وفؤاد المهندس. لا لا ده ايامك انت، ايام احنا اللي قبليكي كان جحا. فالراديو كنا بنعيش معاه فترات رائعه. الايام دي بقى انا زي ما قلت لك الاغنيه اللي بتشدين الايام دي قوي في الظروف اللي احنا فيها اغنيه شيرين بتاعت الشهيد. اعتقد انا بحب شيرين جدا، اعتقد من اعظم خمس مغنيين في كل العالم العربي. واعتقد ان اكبر بصمه عملتها شيرين هي هذه الاغنيه. وفي اغنيه قبل منها برضو لشيرين ما شربتش من نيلها. دي أغنية لكن أنا دي بسمع أغنية الشهيد اللي بيحصل لنا. ولما بتحصل يومها وبعدين بيجيبوا مثلا صورة مثلا جنازة شهداء وبتدع، لا أنا مش عارف بقولك إيه، ببقى فعلا اللي هي الأغنية اللي بتخش جوه دمك وانت بتسمعيها. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش نسيه. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش نسيه. وشك متسوق بالطين وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي. وشك متسوق بالطين وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جاي. الاغاني برضو اللي زمان بقى فتره المراهقه بتاعتنا انت فاهمه. وعبد الحليم انت فاهمه. لا طب قول ايه هي. طب يا دكتور عشان انا عايز اسمع كده المستمعين اختيارات دكتور سمير فارج يعني ما ينفعش. بصي اغاني عبد الحليم ايام المراهقه ايوه. الليالي الليالي يا سلام. أنا واحنا بالليل بنذيع الليالي. الاغنيه الثانيه اللي مره عملتها في الاوبرا وحفله وايه تخنوب يا عملتها يومها على الهرب وعلى الكمانجا، وكانت البنت اسمها سوما كانت لسه طالعه وجه جديد في الاوبرا وعملت تخنو حلوه قوي. يعني مش عايز اقول الكمال الطويل ده اسطوره. بليغ حمدي اسطوره. احنا شويه ملحنين كانوا عندنا في الفتره اللي فاتت عملوا يعني شويه اغاني استحاله انك انت انها تحصل دلوقتي. انت قاعده بتسمعي موسيقى غير طبيعيه. موسيقى انت حضرتك من عشاق عبد الحليم ولا كل الفنانين؟ لا عبد الحليم طبعا بيمثل. واخبار فريد ومحرم فؤاد؟ فريد طبعا. لا كلهم محرم طبعا. محرم طبعا. رمش عين وطبعا دي كانت كسرت الدنيا ايام ما طلعت زمان. طب دكتور سمير فرج هي يعني مش هعدي برضو المرحله دي يعني ايام الاوبرا والاغنيات. طب انت لو حبيت تسمع، تحب تسمع اغنيه من فيلم في التلفزيون ولا اغنيه في الراديو؟ لا. ايوه لا لا لا في الراديو. ليه؟ عشان خيال برضو مع انك عارف انها انا عارف انها بتزع بس الراديو بقى خلاص بتقفلي عينيكي. ده مثل الراديو اللي بيديك الخيال. انت فاهمه. التلفزيون او الفيلم بيحطك في قالب معين. لكن انت عارف لا لا لا لا في اغنيه حلوه ما خدتش حظها لعبد الحليم تحبها جدا ايام ما طلعت اسمها حلفني. الاغنيه دي حلوه قوي قوي ما خدتش حقها زي بقيه الاغاني الحلوه بتاعت عبد الحليم الجميله بتاعت الاستاذه الخاليه وكلام كلها. لكن حلفني ما اعرفش كنا في رحله في المدرسه بورسعيد الثانويه ورحنا مش عارف ايه وكانت لسه طالعه جديده زي ما قلت لك كانوا جايبين لسه الراديو الصغير ابو بطارات ابو بطاريات درش كده بالظبط وكان فكانت هغناها بالليل في الحفله وبيذاعوها الصبح في البرنامج العام فما اعرفش عجبتني وعلقت معايا لما بقيت في الاوبرا حضرتك لا لا ده غصب عنهم لا يذاعوها عملوها عشان طب هقول لك حاجه في اغنيه لام كلثوم بحبها قوي قوي فكانوا البنات بتوعهم اللي بيقلدوا ام كلثوم بقى وبصوتهم كلثوم اللي هو فرقه ام كلثوم لا الفرقه بتاعه الاوبرا دي بتوع سليم سحاب والكلام ده كله فكانوا يعرفوا يوم ان انا هحضر الحفله دي يغنوها الاغنيه دي اسمها بتاعه ام كلثوم جددت حبك ليه انا بحبها اصلا وبعدين كنا يوم مسافرين مع فوزي فهمي كنا رايحين الصين وفوزي فهمي كان مدير رئيس الاكاديميه فوزي فهمي من الشخصيات المحترمه قوي في مصر مثقف وعالم بتاع فحكى لي انت عارف قصه جددت حبك ليه قلت له ما اعرفهاش خلينا احبها اكتر قال لي انت عارف ان رامي كان بيحب ام كلثوم فجت ام كلثوم كانت هتتخطب لامير من الامراء ابن عم الملك وبعدين كل الاميرات ازاي دي هتبقى اميره معانا وتخش فوقفوا ضدها عند الملك فبالتالي الملك منع هذه الجواز فتفكت الخطوبه فلما تفكت الخطوبه فرامي راح كاتب لها جددت حبك ليه سياده اللواء دكتور سمير فرج المدير الاسبق لاداره شؤون المعنويه للقوات المسلحه يعني انا في خطوه كده عايزه نرجعها يعني حضرتك انا شايفه ان انت بسم الله ما شاء الله مع الفن حاجه تانية خالص في خلال سفرياتك ما سافرتش لبنان وقابلت فيروز لا انا بعشق فيروز يعني انا عندي سيديهات في العربيه محدوده لكن اهم سيدي عندي مطروح لما بطلع سفريه طويله بقول للبلد حط فيروز صار بعد صار لا لا لا لا يعني فيروز هتقولي ايه ولا ايه انا من عاشق استاذ فاروق شوشه كان في لقاء حكى لي قصه سهار هتخليني بقى احبها اكتر دلوقتي. يعني انا طالما حضرتك بتحب الاغاني عن طريق القصص طبعا انا هسمعها لك من صوت الراحل الاعلامي القدير استاذ فاروق الله يرحمه يعني هناك كثير لفيروز لكن انا احس ان الالحان التي صنعها عبد الوهاب لفيروز اضافت طعما مصريا فرغم أن الكلمات لبنانية إلا أن اللحن الجميل اللحن شرق إسهار بعد إسهار تا يحرز المشوار شوي وبيفلو أنت عايز تمشي ليه إسهر عشان السهرة تستاهل السكة اللي أنت قطعتها وجيت مشوار الزوار دول بعد شوية حيمشوا شوي وبيفلوا وحنبقى سوا لوحدنا إسهار بعد إسهار بعد سهر تا يحرز المشوار سهر بعد سهر تا يحرز المشوار كتار أو زوار شوي وبيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار بس سهر بس سهر سهر سهر بعد سهر سهر تيحرز المشوار سهر دار أو زوار شوي بيفلو وعنا الحنا كله وعنا القمر بيتك بعيد وليل ما بخليك ترجع حق الناس نحنا فيك بيتك بعيد وليل ما بخليك ترجع حق الناس نحنا فيك رح فتح بوابي وانده على اصحابي رح فتح بوابي وانده على اصحابي تتلج الدنيا خبار بس سهر بس سهر سهر بعد سهر هيحرز المشوار دار عوزوها شوي عنا القمر بالدور والحكي وأشعار بس سهار بس سهار سهار عشان عايزين نختم هذه السهرة الجميلة السهرة الرائعة من سيادة اللواء دكتور سمير فرج المدير الأسبق لإدارة شؤون المعنوية للقوات المسلحة. أنا طلبت منك أنك تختار لنا أغنية هتكون إهداءك للسادة المستمعين في آخر سهرة حضرتك. أنا هقول أغنية أنا بحبها قوي. ما تقولش إيه ديتنا مصر علي علي يا حبايب مصر يا حبايب مصر. مطلوب من كل وطني من كل من كل أم من كل أخ من كل دكتور سمير فرج، أنا سعيدة بهذه السهرة، سعيدة جدا جدا بلقاء حضرتك، وبحبك لمصر وبحبك للراديو، وده تاج على جبيني وجبين كل الإذاعيين. بشكرك جدا جدا، وإن شاء الله يا رب مصر تبقى في العلالي. أنا برجو أنها تكون سهرة جميلة على السادة المستمعين، وإن إحنا ما كناش ضيوف تقال عليهم، لا أبدا، وقدمنا لهم مجموعة مختلفة من الأغاني. يا سعادة، لأن سعادة بتشوفي برنامج وبتبقي متضايقة. لا إحنا بنسمع برنامج إن شاء الله. أرجو إن إحنا كنا ضيوف كويسين على السادة المستمعين. أشكرك يا دكتور. شكرا. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.